فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى الطحاوي. وما زلنا مع أبواب من أعظم أبواب العلم وأشرف أبواب العلم، أبواب القدر. قال المصنف: هذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان. وقال: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك الطلب للعلم المفقود. كلام واضح جدا جلي، وكلام رصين، وهو تأسيس لأبواب القدر في فهم العلم. هنا جملة عظيمة جدا يقول: فهذه جملة ما يحتاج إليه من نور الله قلبه، أو من هو منور قلبه. منور قلبه، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الرفعة وأن السمو وأن تعظيم الدرجات في الجنات عند رب الأرض والسماوات بطهارة ونقاء القلب. قال: منور قلبه وجعله من الأولياء، وعلامة أنه ولي أن تراه مع الذكر لربه العلي، أن تراه يعني من أعظم الناس عناية بقلبه نقاء وصفاء. قال الله تعالى: الذي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وهم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون. والولاية درجات ومراتب عند الله جل في علاه، وأول درجات الولاية أن يأتي بالفرائض وينتهي عن المحرمات، هذه أول درجات الولاية. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أول درجات الولاية أن يأتي بالفرائض وينتهي عن المحرمات. لذلك جاء الرجل سائر الرأس فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: أفلح وأبيه إن صدق. أو قال: من أراد أن ينظر الرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فهذه أول مرتبة وأول درجة من درجات الولاية. ثم إذا أتبع الفرائض بالنوافل وازداد في النوافل وصبر عليها، فإنه يعني يرجع، فإنه يرجع إلى أو يعتري عرش المقدمة عند ربه في درجات الولاية. ولكن الثمر، شوف: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قال إن الله إذا أحب عبدا، قال له إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يجبريل أن يحب فلانا، إلى آخر هذا الباب. بالنسبة للذباب هو خاص، يعني هو ليس له نفس سائلة، نعم، وأنه يحتج به العلماء أن ميتته ليست نجسة، لكن مسألة غمسه في الشراب هذا حالة خاصة به هو، خاصة بالذباب. غير ذلك كل من ليس له نفس سائلة أيضا ميتته ليست نجسة. هذا البحث الفقهي حتى لا تخلطه. يبقى إذن في قول المصنف رحمه الله تعالى: من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين. طبعا الجزئية أنا تكلمت عنها ما لاش علاقة بالدرس، لكن أنا أجيب على الإخوة في الفيس لأن هم بيفرغوا مش فاهمين الكلام هذا، لو ترجع مش فاهمين دي. قال: ومنور قلبه، وهي دلالة على مكانة العلماء أو مكانة الأولياء بقلوبهم، حتى فهم العلم، يعني فهم العلم دائرته على القلب. قال ابن عباس: وإن المرء لا يدرك، وإن المرأة لا يصيب الفهم بنيته، أو قال: وإن المرأة لا يؤتى الفهم بنيته. نعم. من أولياء الله تعالى قال وهي درجة الراسخين في العلم، يعني الرسوخ في العلم أيضا منوط بنقاء القلب، كلما على وصفى واتقى وانتقى وكان قلبه من النقاء والصفاء بمكان فإنه يبلغ مرتبة الراسخين في العلم. وراسخ العلم هو الذي أتقن الغوص في أصول المسائل سواء اعتقادا أو فرعا، وعلم من أين أخذت هذه المسألة، وصار متقنا فتعبد لله بما أتقن، ثم نشر بين الناس هذا الراسخ في العلم الذي يجب على الناس الرجوع إليه. ويكون راسخا في علم الأصول وعلم الفروع، إن قلنا بالأصول والفروع والمقصد بالأصول والفروع الاعتقاد وأبواب الفقه. ثم قال لأن العلم علمان، نعم علم فصل هنا، علم العلم الموجود، علم في الخلق موجود، علم في الخلق موجود يقصد به ما علمناه من كتاب الله جل في علاه من حلال وحرام، كما قال الله تعالى حل الله البيع وحرم الربا، قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو رجسا أهل لغير الله به. فيكون هنا علم الحلال والحرام، علم البر وقاد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، علم الجهاد والقتال والوقوف والصمود، علم أن فيكم ضعفا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، نعم فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فجعل الصمود والوقوف واحد أمام 2 من أهل الكفر. شوف الإيمان كيف يقوي القلب، نعم. فهذا قال إنكار العلم الموجود، والعلم الموجود العلم في الخلق الموجود، وهذا العلم العظيم. قال إنكاره كفر، لماذا؟ لأنه يكذب الله جل وعلا، وأكثر من إنكاره قلبه، فينكره ويدع غيره، أعوذ بالله كما فعلت اليهود وحرفت في كتاب الله جل وعلا، وقال الله عن كتابهم وشروا بثمن بخس، ويعني بيّن الله في كتاب أنهم شروه بثمن بخس وخلفوه خلف ظهرهم، نعم. ولذلك قال الله تعالى وتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والعلم الثاني قال علم مفقود، وعلم مفقود هو علم الغيب. لما تدخل رأسك في علم الغيب؟ لما وأنت لا لا لا تتمكن من ذلك؟ ولذلك قلنا أبواب القدر دحض مذلة لا يدخل أحد عقله فيه، هذا ما عليه في القدر للتسليم، لأنه من باب قدرة الله جل وعلا بالغيوب، علمه بالغيوب. وعلم مفقود في الخلق مفقود هو علم الغيب الذي استأثر الله به عن عباده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله، حتى النبي قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن مسني السوء، نعم. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. وقال ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، كما قلنا بأنه لا بد أن يسلم لله جل في علاه بالعلم الموجود فيها الأمر والنهي، وكما قال ابن مسعود إن سمعت الله يقول يا أيها الذين أمنوا فرعها سمعك فإنه أمر تأتمر به أو نهي تنتهي عنه. أعوذ بالله، أصحاب الفروضات الربانية هذا هم أصحاب الفروضات الشيطانية أصالة. باب الإيمان باللوح والقلم، باب الإيمان باللوح والقلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمع كلهم على ما لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، واستقاه من حديث ابن عباس. في قوله ذكر هنا اللوح والقلم وكيف الإنسان، لأنها أبواب أيضا أبواب قدر وجب الإيمان بها، فكيف الإنسان يؤمن بها. ففي قوله ونؤمن باللوح والقلم، واللوح هو الصفيحة العريضة من صفائح الخشب، وقال الأزهري اللوح صفيحة من صفائح الخشب أو الكتف إذا كتب عليها سميت لوحا، واللوح الذي يكتب فيه، واللوح هنا اللوح المحفوظ، وفي التنزيل في لوح محفوظ، واللوح هذا مع شرفه ومكانته مخلوق. وفي الاصطلاح اللوح هو الكتاب الذي كتب أو كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وكل القرآن أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، وله تسميات في كتاب ربنا جل في علاه. نعم، وسماه الله الكتاب المكنون، قال وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وأيضا جعله أم الكتاب، قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ يعني. وسماه الذكر أيضا، وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض رزقها عبادي الصالحون. هذا اللوح هو مخلوق ولا يمسه إلا المطهرون. نوم العوافي يا أستاذة، نوم العوافي، ماذا أفعل فيك أنت؟ غفر الله لك. طيب، المهم أدرك معنا شيئا من العلم، والحمد لله أغبطك في الله. الآن أنت ما درست معنا الكتب التي درسناها، ومع ذلك الملك يصعد باسمك ويقول الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأما الإيمان، هذا الإيمان باللوح. أما الإيمان بالقلم، فالقلم في اللغة هو القلم الذي يكتب به، وهو قلم مخلوق لله جل في علاه. وعجيب الأمر أن الله قال له بعدما خلقه، قال له اكتب من نفسي، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة، هو يتكلم القلم يقول لله وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. الصلاح هو القلم الذي أمر الله أن يكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. واختلف العلماء في أي الخلق أول، أولية الخلق العرش أم القلم، على قول ثلاثة، القول الأول القلم، القول الثاني العرش، التوقف وتوقف ضعف. أما صحيح فهو أن العرش هو الخلق. من قال بأن القلم هو أول الخلق احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. قال إن أول، فقالوا هذه دلالة على الأولية في الخلق، فالقلم أول ما خلق. والقول الثاني والعرش، وهو الصحيح الراجح، أن العرش أول الخلائق، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وش قال؟ وعرشه على الماء، يعني كان عرشه على الماء كما قال الله تعالى وكان عرشه على الماء. فاستدل به العلماء على النص الصريح بأن العرش هو أول المخلوقات، لأن الكتابة جاءت والعرش على الماء، يبقى إذن القلم خلق بعدما وجود العرش على الماء، فهذا ظاهر جدا أن العرش أول ما خلق وليس القلم. وأما رواية إني يعني إن أول ما خلق الله القلم، هذه معناها حين خلق الله، حين خلق الحين، حين خلق الله القلم، لما خلق الله القلم وش اللي حدث؟ قال له اكتب، قال ما اكتب ما هو كان يوم القيامة، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كان يوم القيامة. قوله وبجميع ما فيه قد رقم، أي كل ما فيه قد كتب، كتب الله جل وعلا، هذه معناها أن الله كتب كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال فرغ ربكم من العباد، هذان كتابان، الأول كتاب الذي في يميني كتاب الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، ثم ختم على ذلك أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وقال النبي فرغ ربكم من العباد، والكتاب الذي في شمالي كتاب بأسماء الجنة أسمائهم وأسماء أبائهم ثم أجمل على ذلك وذريتهم. وأيضا في الحديث لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما نفعل يعني فيما مضى وانقضى أم هو الأمر أنف؟ قال لا، فيما مضى وانقضى. قال إذا نتكل على الكتاب، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك قال الله في الكتاب وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وأيضا قد قال الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهذا دل على كمال قدرته وعظمته وعلمه، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولا يمكن أن يقال بأن سبق الكتابة مع سبق العلم يدل على الجبر، ليس كذلك. كل إنسان مخير، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقوله جف القلم بما هو كان يوم القيامة يعني انتهى كل شيء مكتوب. وهذا أصل حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تريده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل شيء قد انتهى ومضى وانقضى. ولذلك لما قال له نتكل على كتابنا قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. الحمد لله الذي أتم علينا تتم نعمات الصالحات، وقد أنهانا أيضا يعني التحوية. لو في أي أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.